الشرط الثالث شرط فاعل نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعي، نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع. ومقتضاه صحة الشرط المذكور، ولبائع إجارة وإعارة مستثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر عليه أجرة مثل له. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعية. شرط بائع نفعا، نشترط البائع نفعا معلوما، ولا بد أن يكون النفع في مبيع. إذن هنا شرطان: الشرط الأول أن يكون النفع معلوما، والثاني أن يكون النفع في نفس المبيع، في ذات المبيع. وقوله معلوما احترازا من المجهول، والعلم يكون في الزمان والمكان والعمل والمسافة، والعمل والمسافة. إذن طرق العلم أربعة: إما يكون العلم بالزمان، مثل أن يقول بيعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه سنة، هنا شرط نفعا معلوما في المبيع، والعلم هنا عن طريق الزمن. طيب، أو بالمكان، مثل اشترى منه شيئا واشترط عليه أن يحمله إلى موضع معين، موضع معين، هذا العلم بالمكان، بالمكان. طيب، وإما أن يكون بالعمل، العمل، كما لو اشترى منه ثوبا واشترط عليه تفصيله، تفصيل هذا زمان مكان ولا عمل، عمل. وإما بالمسافة، كما لو اشترى منه سيارة واشترط عليه أن يذهب بها إلى مكة، مسافة معلومة، هذا صحيح. إذن معلوما سواء كان العلم بالزمان أو بالمكان أو بالعمل أو بالمسافة. وقوله في مبيع احترازا مما لو شرط نفعا معلوما في غير المبيع، مثل قال بعتك هذا البيت بشرط أن تعيرني سيارتك مدة شهر، هذا نفع معلوم في غير المبيع، فهذا لا يصح. أقول هذا على المذهب لا يصح، لا بد أن يكون الشرط أو أن يكون النفع في ذات المبيع، واضح؟ والواقع أن هذا الاشتراط ليس عليه دليل، يعني كون الشرط لابد أن يكون في ذات المبيع لا دليل عليه، فالصواب أنه يجوز أن يشترط نفعا معلوما في غير المبيع بشرط أن لا يتضمن محذورا شرعيا، أن لا يتضمن محذورا شرعيا، كما لو قال مثلا بعتك هذا البيت بشرط أن تبني لي هذا الحائط، أو بعتك هذا البيت بشرط أن تكسر هذا الحطب، بعتك هذا البيت ب100,000 بشرط أن تكسر هذا الحطب، فهل هناك مانع من هذا الشرط؟ نقول هذا الشرط لا يتضمن محذورا شرعيا، والأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط الصحة. طيب، يقول غير وطء ودواعية، يشترط الوطء مثل قال بعتك هذه الأمة بشرط أن أطأها، نقول هذا لا يصح، لأن الوطء من خصائص المالك، قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه المرأة الآن الأمة المبيعة ليست ملكا له. ودواعي الوطء كالمباشرة واللمس وما أشبه ذلك. قال نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، هذا الشرط صحيح لأنه معلوم بالزمان شهرا، والشرط أيضا في نفس أو في ذات المبيع. طيب، لو قال بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، نقول هنا لا يصح لأن الأمد أو المدة مجهولة غير معلومة، غير معلومة، فلا يصح. طيب، لو قال بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا ما لم تتجاوز سنة، صحيح، لأن الأمد معلوم، الأمد معلوم، لا ما بنفسه، لأن هنا الآن بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه شهرا، واضح، بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، قد يجد بيتا في شهر، قد يجد بيتا في سنة، قد يجد بيتا في سنتين. الثالث، بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا خلال سنة، خلال سنة، يعني المدة معلومة. ها؟ لا لا مين بنفسه، لا لا مين اشترى هذه مين أعطاه الثمن، بس اشترط نفعه هنا، اشترط نفعه. إذن الفرق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة أنه في الصورة الثانية السكنة أو أمد السكنة غير معلوم، مجهول. أما في الصورة الثالثة فمنتهاه أو أمده معلوم، معلوم. طيب، يقول: أو حملان البعير أو نحوه، المبيع المبيعة إلى موضع معين، مثل أن قال: بعتك هذا الجمل بشرط أن أركبه إلى المدينة وما أشبه ذلك، فيصح. قال: لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. قال: واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع، ومقتضاه صحة الشرط المذكور. إذن هذه الشروط نستدل، أو الشرط الذي سبق، نستدل على جوازه بأمور. قال: ما الدليل؟ نقول: أولا عمومات، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ويشمل وصفه، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه أدلة عامة. أدلة خاصة من هذا الحديث لجابر في الصحيحين أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، اشترط ظهره إلى المدينة. يقول: ومقتضاه صحة الشرط المذكور، ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى. لبائع، اللام هنا للإباحة، اللام هنا للإباحة، وهذه الإباحة هل هي على ظاهرها أو على بابها أو في مقابل المنع؟ نقول: يحتمل، يحتمل أن تكون على بابها، يعني يباح للبائع أن يؤجر وأن يعير ما استثنى، وذكرها المؤلف دفعا للتوهم. ويحتمل أنه ذكر ذلك أو عبر بالإباحة في مقابل المنع، في مقابل المنع. يقول: لبائع إجارة وإعارة ما استثنى. مثال ذلك: قال: بعتك بيتي بشرط أن أسكنه سنة. الآن البائع اشترط إيش؟ السكنة سنة. هل للبائع أن يؤجر هذه، أن يؤجر البيت مدة السنة؟ نقول: نعم، لأن منفعته مملوكة، مملوكة له، مملوكة له. هل له أن يعير؟ من باب أولى، لأنه إذا جازت الإجارة جازت الإعارة، متى جازت الإجارة جازت الإعارة. واضح الآن؟ مثال آخر: بعتك سيارتي، بعتك سيارتي بخمسين ألفا بشرط أن أنتفع بها مدة شهر. في مدة الشهر لو جاء إنسان وقال: أجرني هذه السيارة مدة يوم أو يومين، هل يجوز؟ نعم، لأن المنفعة مدة الشهر مملوكة، مملوكة لي، وإذا جازت الإجارة جازت الإعارة. يقول: وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. إن تعذر انتفاعه بسبب مشتري، بمعنى أن المشتري لم يمكن البائع من الانتفاع بما استثنى، لم يمكنه من الانتفاع بما استثنى، فعليه له أجرة المثل. مثل قال: بعتك سيارتي بخمسين ألفا بشرط أن أنتفع بها مدة شهر. قال: نعم. وذهب البائع، ذهب المشتري وفات الشهر، كنا نقول عليه له أجرة المثل. نقول: هذه السيارة الآن مدة شهر لأجرت بكم؟ قالوا: بألف ريال. فعليه له كم؟ ألف ريال. واضح؟ إذا متى تعذر انتفاع البائع بسبب المشتري فله عليه أجرة المثل. مثال آخر: قال: بعتك هذا البيت، بعتك هذا البيت بمئة ألف بشرط أن أنتفع بغرفة فيه مدة شهر أو سنة، من إنسان باعه بيته والبيت فيه مكتبة وتحتاج نقل شيئا فشيئا، فقال بشرط أستثني هذه الغرفة مدة كذا وكذا، يجوز يجوز يجوز لو تعذر انتفاع البائع بذلك، بمعنى أنه كلما طرق الباب لا يفتح له، فعليه له إيش؟ أجرة المثل، عليه له أجرة المثل، واضح؟ طيب لو قدر أن المشتري باع البيت، أن المشتري باع البيت، فإن المشتري الثاني ينزل منزلة الأول، قاله بعتك هذا البيت بمئة ألف واشترطت عليك أن أسكنه شهرا، ثم إنك أنت لما تم البيت بعت البيت على زيد، بعت البيت على زيد، فهل الاستثناء يكون لاغيا، استثناء المنفعة يلغى، أو نقول زيد يقوم مقام المشتري الأول؟ نعم يقوم مقامه، يقوم مقامه. فإن امتنع، إن امتنع نظرنا، إن كان بسبب جهله بهذا الشرط فله الفسخ، وإن كان مع علمه فليس له الفسخ. المثال بعتك بيتا، بعتك بيتي بمئة ألف واشترطت عليك أن أسكنه مدة شهر، مدة شهر، أنت لما قبضت البيت بعته على زيد، بعته على زيد، أنا ملك البيت انتقل إلى زيد، زيد لم يمكنني من الانتفاع بالبيت مدة شهر، ننظر ما سبب ذلك، إن كان سبب ذلك عدم علمه بهذا الشرط فله الفسخ، فله الفسخ، لأنه قد يفوت غرضه، وإن كان سبب امتناعه مع علمه بالشرط فإنه لا يمكن لدخوله على علم وبصيرة، دخوله على علم وبصيرة. طيب إعارة أيضا ما استثنى مثله، لأنه متى جازت الإعارة؟ جازت الإجارة، جاز الإجارة. طيب إذا قال قائل إن استثنى غرفة في البيت قد يكون فيه ضرر على المشتري بطرقه البيت كل يوم، ما رضي؟ رضي ولا لا؟ أين يقول أنت هو الذي رضي، لم يجبر، هو الذي رضي. وإذا يحكى هذه مسمار جحا، تعرفونها؟ ها جحا يقال إنه باع بيتا، باع بيتا بدرع، وجحا هو حقيقة أو أسطورة، باع بيتا واشترط وتدد البيت يعلق عليه متاع، فقال المشتري الحمد لله الأمر سهل، فصار كل يوم يطرق الباب نصف الليل ضحى، ثم صار يعلق عليه يعلق على هذا الوتد أيضا أشياء منتنة، حتى مل المشتري وقال لا أريد بيتك، خذ بس دراهمك وفسخ البيت. يقول رحمه الله أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع، كحمل الحطب المبيع إلى موضع معين، أو تكسيره، أو خياطة الثوب المبيع، أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، فإنه يصح. مثل قال اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره فيصح لما تقدم، قال أو اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه يصح، أو بشرط أن تفصله فإنه يصح، لكن يقول المؤلف إذا بين نوع الخياطة لا بد أن يكون الشرط إيش؟ النفع معلوما كما تقدم في الزمان والمكان والعمل والمسافة. قال واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي درزة حطب وشارطه على حملها. نبطي، النبطي من النبط، وهم الأنباط، وهم في الأصل عجم، عجم سموا نبطا أو سمونا أنباطا لأنهم يستنبطون الماء، يعني يستخرجونه، كانت لهم طرق يعرفون الأماكن التي فيها الماء فيحفرون الآبار، والأنباط منهم يلقي النبطي أو من الأنباط، فالمراد بهم العجم في الأصل الذين يستنبطون الماء يعني يستخرجونه من الأرض، كانوا يأتون في السابق إلى جزيرة العرب وكانت لهم دراية ومعرفة بأماكن الماء، يقول مثل هذا المكان يوجد فيه ماء، طرق معروفة عندهم، فسموا أنباطا والواحد منهم سمى نبطيا. طيب وشارطه على حملها فإنه يصلح. قال ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير، وإن تراضيا على أخذ أجرة ولو بلا عذر جاز، يعني أجرة خارجة من الشرط، مثل قال بعتك هذا الحطب واشترطت عليك أن تكسره بكذا وكذا، فإنه يصح. إذن الشرط الذي يكون من البائع أو من أحد المتعاقدين تارة لا تكون له قيمة بل ستكون قيمته داخلة ضمن الثمن، وتارة يضرب له قيمة أخرى، وهذا معنى قول المؤلف وإن تراضي على أخذ أجرة ولو بلا عذر جاز. المثال آخر، قال بعتك سيارتي ب50,000 وأشترط عليك أن أستعملها مدة 10 أيام ب1,000 ريال، يجوز؟ يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع. وإن جمع بين الشرطين من غير النوعين الأولين، ما هما النوعان الأولان؟ اشتراط ما كان من مقتضى العقد أو ما كان من مصلحة العقد، يعني من غير النوعين الأولين أو النوع الأول أن يشترط ما كان من مقتضى العقد كاشتراط حلول الثمن وقبض المبيع، والثاني أن يشترط نفعا في ذات المبيع. فعليه لو قال بعتك هذا البيت بشرط أن أركب سيارتك مدة شهر، يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأن الشرط هنا أو اشتراط النفع ليس في المبيع، واضح؟ طيب، قال بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه مدة شهر وأن تعيرني سيارتك مدة أسبوع، هنا جمع أيضا بين شرطين، فيبطل أولا لأنه جمع بين شرطين، وثانيا لأن أحدهما ليس في المبيع، ليس في المبيع. هذا ما نقول المؤلف وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع. بطل البيع مثال الشرط يبطل البيع على المذهب أن يقول بعتك هذا البيت بشرط أن أركب سيارتك مدة شهر، فلا يصح لأن النفع في غير المبيع. أو اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تفصله وتغسله تكويه وتعلقه وتكيسه، 5 شروط، يقول لا يصح. لا يصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا شرطان. يعني إذن الجائز من الشروط ما كان من مقتضى العقد، يعني ما لو لم يذكر لثبت، وثانيا ما كان من مصلحة العقد، مصلحة العقد لأن يشترط نفعا في المبيع، ويشترط هنا أن يكون الشرط واحدا فقط، إن زاد لا يجوز. والصحيح الجواز، يعني الصحيح أنه يجوز أن يشترط أكثر من شرط، ويجوز أن يشترط نفعا في غير المبيع، لأن الأصل في العقود الصحة، الأصل في العقود الصحة، واضح؟ وليس ثم محذور شرعي. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فالمراد بالشرطين الشرطان اللذان فيهما محذور شرعي، محذور شرعي، إذا تضمن محذورا شرعيا فلا يجوز. كما لو قال مثلا بعتك هذا البيت بشرط أن تقرضني، هذا القرض جرى منفعة فيكون ربا، أو مثلا مسألة العينة، ينطبق على مسألة العينة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين فله أو كسوهما أو الربا. إذن نقول الشروط في البيوع عموما الأصل فيها الصحة، الصحة والجواز، إلا إذا تضمنت محذورا شرعيا، المحذور الشرعي كالربا وكالغرر ونحو ذلك. وعلى هذا فقول المؤلف وإن جمع بين الشرطين من غير النوعين الأولين، نقول على القول الراجح صحيح ما لم يتضمن الشرط محذورا شرعيا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.